أنهم عن السمع لمعزولون، وينتفي على القراءة الأخيرة أن يقع منهم استماع أو سماع. قال مجاهد: كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن عباس: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، قال: هم يسمعون ولا يسمعون. وأصل يسمعون يتسمعون، فأدغمت التاء في السين لقربها منها، واختارها أبو عبيد لأن العرب لا تكاد تقول سمعت إليه وتقول تسمعت إليه. انتهى. الحافظ اشكال عليه. قال أبو حيان في البحر المحيط: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى كلام منقطع مبتدأ اقتصاصا لما عليه حال المسترقة للسمع، وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعوا، وهم مقذوفون بالشهب مبعدون عن ذلك، إلا من أمهل حتى خطف الخطفة واسترق استراقه، فعندها تعاجله الملائكة باتباع الشهاب الثاقب. ولا يجوز أن يكون لا يسمعون صفة ولا استئنافا جوابا لسائل سأل لما يحفظ من الشياطين، لأن الوصف كونهم لا يسمعون أو الجواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهما، إذ يصير المعنى مع الوصف، وحفظا من كل شيطان مارد. ولا يجوز أن يكون لا يسمعون صفة ولا استئنافا جوابا لسائل سأل لما يحفظ من الشياطين، لأن الوصف كونهم لا يسمعون أو الجواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهما، إذ يصير المعنى مع الوصف، وحفظا من كل شيطان مارد غير سامع أو مسمع، وكذلك لا يستقيم مع كونه جوابا. وقول من قال إن الأصل لألا يسمعوا فحذفت اللام وإن فارتفع الفعل قول متعسف يصان كلام الله عنه. وقرأ الجمهور لا يسمعون نفى سماعهم وإن كانوا يسمعون بقوله إنهم عن السمع لمعزولون، وعداه بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه وابن وثاب وعبد الله بن مسلم وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وحفص بشد السين والميم بمعنى لا يتسمعون، أدغمت التاء في السين وتقتضي نفي التسمع. وظاهر الأحاديث أنهم يتسمعون حتى الآن لكن لا يسمعون، وإن سمع أحد منهم شيئا لم يفلت حرسا وشهبا من وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجم في الجاهلية أحق، فأما كانت ثمرة التسمع هو السمع، وقد انتفى السمع بنفي التسمع، وفي هذه القراءة لانتفاء ثمرته وهو السمع. والملأ الأعلى يعم الملائكة والإنس والجن، هم الملأ الأسفل لأنهم لأنهم سكان الأرض. وقال ابن عباس: هم أشراف الملائكة وعنه كتابهم. غيره العطية ما تكلم عليه، وهو تكلم عليه أحسن الله إليكم. لا يسمعون أحسن الله إليكم. قال من بغوي: قرأ حمزة والكسائي وحفص يسمعون بتشديد السين والميم، ثم في قوله تعالى: إلى الملأ الأعلى، أي إلى الكتبة من الملائكة. والملأ الأعلى هم الملائكة لأنهم في السماء، ومعناه أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى الملأ الأعلى. معناه أنهم لا يستطيعون. نعم، إلى الملأ الأعلى أي إلى الكتبة من الملائكة. والملأ الأعلى هم الملائكة لأنهم في السماء، ومعناه أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى الملأ الأعلى، ويقذفون ويرمون من كل جانب من كل أفاق السماء بالشهب. لا يستطيعون لا يستطيعون السماع. نعم. يعني هو قال يسمعون بتشديد السين، وهذا لا ينفي أنهم يسمعون لكن لا يستطيعون السماع سبب خوفهم من الشهب التي يرمون بها. ابن عطية تكلم عليه. ما قرأت قبل قليل في التفسير أبي حيان وكان الرجم في الجاهلية أحق، حق نعم هكذا في النسخة، لكن في النسخة المحققة وكان الرجم في الجاهلية أخف. رجم الجاهلية ما بخف، نعم بخف صح صحيح. ثم شدت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدت الحراسة وأنا لمست جناحهم مليئة حرصا شديدة وشهبة. طيب في شيء عندك سيد قيم تفسير الشيخ الإسلام؟ لكن فيه أحسن الله إليكم الزمخشري قال الضمير في لا يسمعون لكل شيطان لأنه في معنى الشيطان، والتسمع تطلب السماع، يقال تسمع فاسمع أو فلم يسمع. وقال تسمع فلم يسمع. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما هم يتسمعون ولا يسمعون، وبهذا ينصر التخفيف على التشديد. وبهذا ينصر التخفيف على التشديد. ينصر؟ نعم. فإن قلت لا يسمعون كيف اتصل بما قبله، قلت لا يخلو من أن يتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطان أو استئنافا، فلا تصح الصفة لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يستمعون لا معنى له، وكذلك الاستئناف لأن سائلا لو سأل لم تحفظ من الشياطين فوجيب بأنهم لا يسمعون لم يستقم، فبقى أن يكون كلاما منقطعا. لأن سائلا لو سأل لما تحفظ من الشياطين فوجيب بأنهم لا يسمعون لم يستقم، فبقى أن يكون كلاما منقطعا مبتدئا اقتصاصا لما عليه المسترقة للسمع، وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة أو يتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب أو يتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك، إلا من أمهل حتى خطف الخطفة واسترق استراقه، فعندها تعاجله الهلكة باتباع الشهاب الثاقب. فإن قلت هل ولا بتتابع باتباع أحسن الله عليكم اتباع نعم باتباع الشهاب الثاقب. فإن قلت هل يصح قول من زعم أن أصله لئلا يسمعوا فحذفت اللام كما حذفت في قولك جئتك أن تكرمني فبقي ألا يسمعوا فحذفت أن وأهدر عملها، كما في قول القائل ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى. قلت كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على انفراده، فأما اجتماعهما فمنكر من المنكرات، على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. فإن قلت أي فرق بين سمعت فلانا يتحدث وسمعت إليه يتحدث وسمعت حديثه وإلى حديثه، قلت المعدى بنفسه يفيد الإدراك، والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك، والملأ الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السماوات، والإنس والجن هم الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض، وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الكتبة من الملائكة، وعنه أشراف الملائكة من كل جانب من جميع جوانب السماء من أي جهة صعدوا للاستراق دحورا مفعول له، أي ويقذفون للدحور وهو الطرد، أي مدحورين على الحال. الحاصل أنهم لا يستطيعون السماع ويغذفون من كل جانب، يعني يرمون بالشهب، فهم إما أنهم لا يسمعون ولا يتسمعون لأنهم مرمون بالشهب لا يستطيعون الوصول، أو المعنى أنهم لا يسمعون يعني يتسمعون يطلبون السماع لكنهم لا يسمعون. مجاز الإشغال. صلى الله عليكم. قال ابن جوزي رحمه الله في قوله تعالى لا يسمعون، هو ضبطه هنا لا يسمعون. قال الفراء لا ها هنا كقوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، ويصلح في لا على هذا المعنى الجزم. إيش؟ ويصلح في لا على هذا المعنى الجزم، فإن العرب تقول ربطت الفرس لا ينفلت، وقال غيره لكي لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى وهم الملائكة الذين في السماء. وقرأ حمزة الكسائي وحفص نعم وخلف لا يسمعون بتشديد السين، وأصله يتسمعون فأضغمت التاء في السين، وإنما قال إلى الملأ الأعلى لأن العرب تقول سمعت فلانا وسمعت من فلان وإلى فلان، ويقذفون من كل جانب بالشهب دحورا، قال قتادة أي قذفا بالشهب، وقال ابن قتيبة أي طردا، يقال دحرته دحرا ودحورا أي دفعته. وقرأ علي بن أبي طالب وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن والضحاك وأيوب السختياني وابن أبي علية لعله ولهن عبلة دحورا دحورا بفتح الدال علية هنا. قال دحورا بفتح الدال. وفي الواصب قولان، أحدهما أنه الدائم قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والفراء وابن قتيبة، والثاني أنه الموجع قاله أبو صالح والسدي. وفي زمان هذا العذاب قولان، أحدهما أنه في الآخرة والثاني أنه في الدنيا، فهم يخرجون بالشهب ويخبلون إلى النفخة الأولى في الصور. طيب. قال هو نقل لكي لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. ثلاث الصور الأخيرة إيش؟ أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هو نقل القراءة الثانية في دحورا دحورا. عن علي بن أبي طالب وأيوب السختياني وغيرهما. ثم قال وفي الواصب قولان. وفي الواصب. على أبو واصب. نعم. قولان، أحدهما أنه الدائم قاله ابن عباس ومجاهد وعكريمة وقتادة والفراء وابن قتيبة، والثاني أنه الموجع قاله أبو صالح والسدي. وفي زمان هذا العذاب قولان، أحدهما أنه في الآخرة. أحسن الله إليكم. الثاني أحدهما في الآخرة والثاني أنه في الدنيا، فهم يخرجون بالشهب ويخبلون إلى النفخة الأولى في الصور. فهو إيش؟ قال فهم، قول الثاني هو في الدنيا، قال فهم يخرجون بالشهب ويخبلون إلى النفخة الأولى في الصور. يخبلون ولا يؤخرون؟ والله هكذا ضبطها عندي. نعم ضبطت عندي. لا هي ما علم اقسام عليهم بس استماعهم سمعون الملأ الأعلى. لا يسمعون الى الملأ الاعلى السماع الكامل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفوائد ان هؤلاء الشياطين لا يستمعون الى الملأ الاعلى السماع الكامل، بحيث ينالون مرادهم بسبب هذه الشهب التي تحرقهم، فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه، بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن، لأنها تخشى من الشهب. قال فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه، بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن، لأنها تخشى من الشهب. الحصن هم ممنوع من السماع سماع الملأ الأعلى، لكن قد يسمعون من بعض الملائكة الذين في العنان في السحاب الكلمة ثم يخلطون معهم يتكلم كما جاء في الحديث. نعم، هذا يعني شدة الحراسة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الأول ما تأتيهم الشوب، فلما بعثهم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ابن عطية قال: والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. والكواكب الراجمة، والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال النقاش: ومكي، وليست بالكواكب الجارية في السماء، لأن تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لأنها قريبة منا. وفي هذا نظر. صحيح. طيب، أحسن مولج. وعندهم قصرة الطرف هذه أيضا، قلنا يعني هل المراد نساء الدنيا أو الحور؟ شو الكلام عليها؟ سمع شو الأخبار؟ ما وجدت أحسن عليك. ما وجدت عند المفسرين كلام؟ ما وجدت عند المفسرين الكلام عن هذا الموضع، هل هو هل هي الحور العين ولا؟ طيب، سمع. محتمل قد يسمى الصنفين. نعم. قال الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. قلتم أحسن الله إليكم. لما أخبر الله تعالى عن مجالس أهل الجنة على السرر، بين في هذه الآيات بعض حديثهم فيها، فقال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم الماضية في الدنيا وما كان من أمرهم فيها. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة: إني كان لي قرين، أي كان لي في الدنيا صاحب يلازمني. وهذا الاقتران بينهما إما لقرابة أو لنسب أو لغير ذلك. إما لقرابة أو لنسب أو صداقة أو لغير ذلك. لقرابة ونسب معنى واحد. نعم. ابن كثير ذكر قول أنها أحسن عليكم. قال ابن كثير: قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال مجاهد يعني شيطانا، وقال العوفي عن ابن عباس: هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا، ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس، فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان، وكلاهما متعاديان. قال الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكل منهما يوسوس، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إلى آخر الآية. ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أي أنت تصدق البعث والنشور والحساب والجزاء. أحسن الله إليكم. يعني يكون عام قرين إنسي وجني. هذه القصة هذه يعني يخبر عن حالة في الدنيا، واحتمل لكن الأقرب أنهم قريب من الإنس يعني صاحب وتحدث معه. وأحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين: وقيل إنه إنسي يعني يقارنه يوسوس له، والآية تحتمل معنيين، القول الأول أنه جني، والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر ولا مرجح لأحدهما، فإن الواجب حملها عليهما، ولا شك أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين، وأن شياطين إنس يوسوسون كما يوسوس شياطين الجن. إذن فالآية عامة، إما قرين من الإنس أو من الجن، إما من الإنس أو من الجن أو منهما جميعا. واستشكل أحسن الله إليكم قول تفسير الجلالين وقول المفسر رحمه الله: قرين صاحب مشكل، إذ كيف يكون المؤمن مصاحبا لمشرك؟ لأن الواجب أن يكون بين المؤمنين والكافرين التباعد وعدم المصاحبة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لكن إن قيل إن المراد بالقرين هنا هو الشريك في المال أو سفر أو ما أشبه ذلك، وليس المراد بذلك الصحبة التي تستوجب المولاة أو المحبة. أحسن الله إليكم. يعني استبعد أن يكون صاحب قرين من الإنس ويكون مشرك، لهذا مشكلة الشيخ ابن عثيمين. ظهر الآية أنه مشرك، هو يدعوه إلى الشرك. نعم. في قصة الرجلين في سورة الكهف قال له صاحبه: هذا مؤمن وهذا مشرك. نعم، قال صاحبه وحاوله، يعني بينهم اقتران وصحبة. مثل عبد الله بن أمية مشرك في مكة، كان صاحب عبد الرحمن بن عوف، ولما وجدوا في بدر منعه وقالها أبرك. يعني قد يكون هذا. نعم، أحسن الله عليكم. وكان هذا القرين ينكر البعث، ولهذا كان يقول للمؤمن على وجه الإنكار والاستبعاد: أئنك لمن المصدقين، أي بالبعث والجزاء بعد الموت، ثم يحاجه بالشبه. ولهذا كان يقول للمؤمن على وجه الإنكار والاستبعاد: أئنك لمن المصدقين، أي بالبعث والجزاء بعد الموت، ثم يحاجه بالشبه الباطلة الفاسدة، فيقول له: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجازون ومحاسبون. والمعنى: أبعد أن صرنا إلى هذه الحال، قد تمزقت أجسادنا وبليت عظامنا واستحالت ترابا، أنبعث من قبورنا أحياء ونجازى ونحاسب على أعمالنا؟ قال، أي هذا المؤمن لأصحابه في الجنة: هل أنتم مطلعون، أي على أهل النار، لنرى مصير ذلك القرين الكافر المنكر للبعث؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم يتقلب في العذاب. قال، أي هذا المؤمن مخاطبا قرينه المنكر للبعث: تالله إن كدت لتردين، أي لقد قاربت في الدنيا أن تهلكني بإغوائك، ولولا نعمة ربي بأن من علي بالهداية والإيمان وثبتني على ذلك وعصمني من الاستجابة لك. وهذا يدل على أن الله تعالى يختص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، خلافا للمعتزلة والقدرية. صلى الله عليه. ولولا نعمة ربي بأمن علي بالهداية والإيمان وثبتني على ذلك وعصمني من الاستجابة لك. وهذا يدل على أن الله تعالى يختص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، خلافا للمعتزلة والقدرية القائلين بأن الإنسان هو الذي يهدي نفسه، حسن الله عليكم. خلافا للمعتزلة والقدرية القائلين بأن الإنسان هو الذي يهدي نفسه. لكنت من المحضرين أي معك في العذاب، وقد اطلع المؤمن على قرينه ورآه وخاطبه مع أن كلا في مكانه. لكنت من المحضرين أي معك في العذاب، وقد اطلع المؤمن على قرينه ورآه وخاطبه مع أن كلا في مكانه. ومع بعد المسافة بينهما فالمؤمن في الجنة في أعلى عليين، وذلك في النار في أسفل سافلين، وهذا لا يستبعد ولا ينكر، فقد أرانا الله تعالى في الدنيا نماذج مشابهة لذلك، فإن الناس الآن يتخاطبون فيما بينهم ويشاهدون بعضهم بعضا، مع أن أحدهم قد يكون في أقصى الشرق والآخر في أقصى الغرب، فإذا وقع هذا في الدنيا فأمور الآخرة أعظم وأعظم، والله على كل شيء قدير. فإن الناس الآن يتخاطبون فيما بينهم ويشاهدون بعضهم بعضا، مع أن أحدهم قد يكون في أقصى الشرق والآخر في أقصى الغرب، فإذا وقع هذا في الدنيا فأمور الآخرة أعظم وأعظم، والله على كل شيء قدير. صحيح. وهذا مما يزيد المؤمن يقينا بخبر الله ووعده، وعليه لا ينكر تخاطب أهل الجنة مع أهل النار، ورؤية بعضهم بعضا مع بعد كل منهم عن الآخر. نعم. وقوله أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، أي في الدنيا، وما نحن بمعذبين. هذه القصة يا العظة والعبرة، وفيها أن المؤمن ازداد فرحا وسرورا بنعمة الله عليه، وازداد الكافر حسرة وندامة بسوء عاقبته. فإن وهذا أيضا فيه من زيادة نعيم أهل الجنة وتفكهم في اطلاعهم على أهل النار، ومعرفتهم فضل الله عليهم وإحسانه إليهم وتفضله عليهم. فإن الشيء إنما يعرف حسنه برؤية ضده، فهذا المؤمن يخاطب قرينه وصاحبه في الدنيا، يقولها إنه كان يقوله في الدنيا إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فخاطبه وقال إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني كنت لتردين لو استجبت لك، ولكن الله من علي وأنعم علي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في العذاب. ف المسافة بعيدة بين الجنة والنار، الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، ومع ذلك يتخاطبون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ويرى بعضهم بعضا، والله تعالى أرانا في الدنيا الآن، وإن كان هذا لا يوجد في الأزمنة السابقة، لكن في زمن الآن موجود، يتخاطب الناس ويرى بعضهم بعضا، يرى من في أقصى المشارق من في أقصى المغارب. وهذا نموذج مما سيكون في الآخرة، أرانا الله هذا النموذج، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، أي في الدنيا، وما نحن بمعذبين قيل إنه من قول المؤمن توبيخا وتقريعا لقرينه بما كان ينكره من البعث والجزاء ويزعم أنه ليس في الدنيا إلا الموت ولا بعث بعدها ولا قيل قيل إنه من قول المؤمن توبيخا وتقريعا لقرينه بما كان ينكره من البعث والجزاء ويزعم أنه ليس في الدنيا إلا الموت ولا بعث بعدها ولا حساب ولا جزاء. وقيل إنه من قول المؤمن لأصحابه في الجنة على جهة الحديث بنعمة الله عليهم بدوام نعيمهم وأنهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل إنه من قول المؤمن لأصحابه في الجنة على جهة الحديث بنعمة الله عليهم بدوام نعيمهم وأنهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل هو من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وقيل هو من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وقوله إن هذا أي دوام نعيم أهل الجنة وأنهم لا يموتون فيها ولا يعذبون لهو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. وهذا يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى. وقوله لمثل هذا أي الفوز العظيم فليعمل العاملون أي فليعمل العاملون له في الدنيا. وقوله لمثل هذا أي الفوز العظيم فليعمل العاملون أي فليعمل العاملون له في الدنيا ويعد له العدة وذلك بتوحيد الله وإخلاص الدين له وفعل الأوامر واجتناب النواهي والاستقامة على ذلك حتى الموت. والظاهر أن هذا من قول الله تعالى إن هذا له فوز عظيم أما قال فما نحن ميتين إلا متنون وما نحن معذبين وظاهر السياق أنه من كلامه القرين من الجنة لقرينة. أحسن عليكم. نعم إشكال على القرطبي البغوي شو الحافظ والحافظ وقوله أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة. هذا قبلها على أي شيء قليل هذا قائل من الكلام قليل. حسن الله إليك. يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم نعم وعشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال قائل منهم إني كان لي قرين قال مجاهد يعني شيطانا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان وكلاهما متعاديان. قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكل منهما يوسوس كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أي أنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال مجاهد والسدي لمحاسبون. وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرضي لمجزيون بأعمالنا. قال هل أنتم مطلعون أي مشرفون؟ يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وخليد العصري وقتادة والسدي وعطاء الخرساني وغيرهم، يعني في وسط الجحيم. وقال الحسن البصري في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. وقال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي، وذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كون إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكرا. أحسن الله إليكم. قال تالله إن كدت لتردين، يقول المؤمن مخاطبا للكافر والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم، لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك في العذاب، ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة لا موت فيها ولا عذاب، ولهذا قال إن هذا لهو الفوز العظيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله هنيئا أي لا يموتون فيها، فعندها قالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وقال الحسن البصري علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه، فقالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، قيل لهم لا، قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. وقوله لمثل هذا فليعمل العاملون، قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة، وقال ابن جرير هو من كلام الله تعالى، ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة. قال أبو جعفر بن جرير حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن فرات بن ثعلبة البهراني في قوله إني كان لي قرين قال إن رجلين كانا شريكين فاجتمع لهما 8,000 دينار وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة، فقال الذي له حرفة للآخر ليس عندك حرفة، ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك، فقاسمه وفارقه. ثم إن الرجل اشترى دارا 1,000 دينار كانت لملك مات، فدعا صاحبه فأراه فقال كيف ترى هذه الدار؟ ابتعتها 1,000 دينار قال ما أحسنها، فلما خرج قال اللهم إن صاحب ابتاع هذه الدار 1,000 دينار وإني أسألك دارا من دور الجنة، فتصدق 1,000 دينار ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه تزوج بامرأة 1,000 دينار فدعا وصنع له طعاما، فلما أتاه قال إني تزوجت امرأة 1,000 دينار قال ما أحسن هذا. سن الله إليكم. وكان يعني يطال الحافظ يعني الحافظ كيرى أنها كلام القرين والسياق الذي يقتضي هذا، وقيل هم يقول من بعضهم من بعضهم يقول الملائكة، والقرطبي شار الله يقول نقول القرين. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى قال قائل منهم أي من أهل الجنة إني كان لي قرين أي صديق ملازم يقول أئنك لمن المصدقين أي بالمبعث والجزاء. وقال سعيد بن جبير قرينه شريكه وقد مضى في الكهف ذكرهما وقصتهما والاختلاف في اسميهما مستوفا عند قوله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين، وفيهما أنزل الله جل وعز قال قائل منهم إني كان لي قرين إلى من المحضرين. عجيب، يعني هذان هم المذكران في سورة الكهف، يعني الذي ذكره الحافظ من كثير قصة أخرى عن رجلين من بني إسرائيل طويلة في الكهف. لا، هنا في الصفات رجلين شريكين، ها؟ ذكر قصة طويلة عن رجلين من بني إسرائيل كان شريكين. ذكر السند؟ نعم، أحسن عليك. قرأ يعني، ولا ذكرها عن طبري عن خصيف عن فرات بن ثعلبة البهراني. خصيف فيه ضعف الحديث. ذكر رجل من بني إسرائيل، يعني المؤمن والكافر، يعني هذه القصة أحدهما دخل الجنة والثاني دخل النار، كذا؟ نعم صلى الله. وقال الباقون كان شريكين، أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا، وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين. عجيب، بغيش يقول قوي وحاعد. أحسن الله إليكم. قال قائل منهم، يعني من أهل الجنة، إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث. قال مجاهد كان شيطانا، وقال الآخرون كان من الإنس، وقال مقاتل كان أخوين، وقال الباقون كان شريكين، أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا، وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين. نعم، عزيف يعني. ها؟ إيه. الله كلهم هو الفيل. ظاهر في اختلاف. ذاك له كان لحدهم له جنة، صاحب الجنة. نعم، أنكر البعث، نعم، في الدنيا وجرى له قصة لكن قوله يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ما يدل على ندمه وتوبته. نعم، والله لم أشرك بربي هل يعني هو لازال في الدنيا. الأقرب أنه في اختلاف بينهم كيف تكون القصة، هما قصة يعني القرطبي و والحافظ، ها، سأل أنهما هذا الباوي باوي وكذلك القرطبي. الحافظ ما أشار إلى شيء من عنده. نعم، شيخنا أحسن الله إليك، البغوي بعد ذلك ذكر قولين في قوله تعالى فما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى. أي نعم، عليه وأنت ذكر قولين. نعم، قيل إنهم من وذكر بعد ذلك قال وقيل يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكر. نعم، هو الظاهر أنه مقول القرين، وقيل مقول لأهل الجنة بعضهم البعض. ذكر أن قول أهل الجنة الملائكة حين يذبح الموت، وذكر القول الثاني يقول المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكر. الأقوال الثلاثة أحسن عليك ذكرها الحافظ الجوزي، قال فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه إذا ذبح الموت، قال ذكر أنه قال ابن السائب وقيل يقول ذلك للملائكة، ذكر قول أهل الجنة أو أنه يقول ذلك للملائكة. القول الثاني أحسن عليك قال أنه قول المؤمن لأصحابه، وذكر أنه قاله مقاتل، وذكر أن أبا سليمان الدمشقي قال قد علم أنهم ليسوا بميتين، ولكن أعاد الكلام ليزداد بتكرره على سمعه سرورا. والثالث أنه قول مؤمن لقرينه الكافر على جهة التوبيخ بما كان ينكره ذكره الثعلب. يا أخي كلهم محتمل هذا. أما قوله في الأول

أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ سمع. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ثنى الله تعالى بذكر جزاء الكفرة الأشقياء، فقال تعالى: أذلك، أي ما سبق وصفه من نعيم الجنة، خير نزلا، أي خير ضيافة من الله، أم شجرة الزقوم التي هي طعام أهل النار؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي للكافرين المشركين. وذلك أنه لما أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بشأن شجرة الزقوم افتتن بها المشركون، وقالوا مستنكرين: إن محمدا يخبر أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. ولهذا أخبر تعالى بأنها خلقت من النار ومنها غذيت، فقال تعالى في وصفها: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي أصل منبتها في قعر جهنم، ولها فروع وأغصان في كل دركات النار، طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، أي في بشاعة منظره. ورؤوس الشياطين يمثل به عند العرب للشيء البشع مبالغة في قبحه وكراهته، فإنهم لآكلون منها اضطرارا، لأنهم لا يجدون إلا إياها أو ما في معناها، فمالئون منها البطون لشدة ما يصيبهم من الجوع، مع أن أكلهم منها لا يفيدهم شيئا، فليس طعاما ذا فائدة. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي مزاجا من الماء الحار الذي بلغ الغاية في غليانه. وذلك أنهم يملؤون بطونهم من شجرة الزقوم، فيصيبهم العطش الشديد بسبب ذلك، فيشربون من الحميم ظنا منهم أنه يخفف عنهم العطش. وقد بين تعالى شدة شربهم منه في قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم، أي الإبل العطاش أو الإبل المريضة التي لا تروى لإصابتها بداء الهيم، فلا تروى حتى تموت. وأكل هؤلاء الكفار من شجر الزقوم وشربهم عليها من الحميم هو ضيافتهم عند دخول النار، كما قال تعالى في سورة الواقعة: هذا نزلهم، أي ضيافتهم. أحسن الله إليكم. فشاربون شرب الهيم، أي الإبل العطاش أو الإبل المريضة التي لا تروى لإصابتها بداء الهيم، فلا تروى حتى تموت. وأكل هؤلاء الكفار من شجر الزقوم وشربهم عليها من الحميم هو ضيافتهم عند دخول النار، كما قال تعالى في سورة الواقعة: هذا نزلهم، أي ضيافتهم يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، مع ما ينتظرهم من أنواع العذاب الأليم والمهين. ولهذا قال تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي إن مردهم ومآلهم ومقرهم بعد هذا الطعام المر والشراب الحار إلى النار وما فيها من أنواع العذاب الأليم والمهين. ثم بين سبحانه وتعالى سبب ما أوصلهم إلى ذلك، فقال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا آباءهم في الدنيا ضالين منحرفين على الكفر والشرك، فهم على آثارهم يهرعون، أي فهم يسرعون إلى متابعتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال من غير دليل وبرهان، وإنما لمجرد التقليد للآباء والتعصب لما كانوا عليه. ولهذا لم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل، واتباع الآباء والأجداد على الباطل هي الحجة الملعونة التي أهلكت الأمم. ولقد ضل قبلهم أي ضل عن الحق قبل مشرك قريش أكثر الأولين أي من الأمم السابقة، ولقد أرسلنا فيهم إقامة للحجة عليهم وإعذارا وإنذارا منذرين لهم من العذاب إن استمروا على كفرهم وغيهم وضلالهم، لكنهم كذبوا هؤلاء المنذرين فأهلكهم الله تعالى. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين سن الله إليكم. نعم المنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي عاقبة الذين أنذرتهم رسلهم فكذبوهم، كانت عاقبتهم الهلاك والدمار والخزي والفضيحة. ثم استثنى الله تعالى من المنذرين سن الله إليكم. قبل الآيتين ولقد أرسلنا فيهم إقامة للحجة عليهم وإعذارا وإنذارا منذرين لهم من العذاب إن استمروا على كفرهم وغيهم وضلالهم، لكنهم كذبوا هؤلاء المنذرين فأهلكهم الله تعالى. لكنهم كذبوا هؤلاء المنذرين. نعم أحسن الله إليكم. لكنهم كذبوا هؤلاء المنذرين. المنذرين يعني المنذرين كذبوا المنذرين اللي هم الرسل. أحسن الله إليكم. لكنهم كذبوا هؤلاء المنذرين فأهلكهم الله تعالى. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي عاقبة الذين أنذرتهم رسلهم فكذبوهم، كانت عاقبتهم الهلاك والدمار والخزي والفضيحة. ثم استثنى الله تعالى من المنذرين من آمن بالرسل واتبعهم، فقال تعالى إلا عباد الله المخلصين أي الذين أخلصهم الله تعالى وخصهم برحمته لإخلاصهم له، فقد كانت عاقبتهم السلامة والنجاة. ثم قال تعالى أحسن الله إليكم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مخبرا عن نبيه ورسوله نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح أي دعانا لإهلاك قومه ونصرته عليهم، وذلك لأنه مكث في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما وسلك جميع الوسائل والسبل في دعوتهم، ومع ذلك قابلوه بالتكذيب والسخرية. فعند ذلك دعا نوح عليه السلام ربه والتجأ إليه وتضرع إليه بأن ينصره عليهم وأن يهلكهم جميعا، فاستجاب الله دعاءه. ولهذا قال تعالى فلنعم المجيبون، وهذا مدح من الله لنفسه تعالى أي فلنعم المجيبون نحن لدعائه. وقد أجابه تعالى طبق ما سأل فأهلك قومه جميعا، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أي الغم والمكروه العظيم، قيل هو تكذيب قومه له وأذاهم وسخريتهم منه، وقيل هو الطوفان. وجعلنا ذريته هم الباقين أي بعد الطوفان، وذلك أن الذين ركبوا معه السفينة ممن آمنوا به لما هبطوا إلى الأرض. أحسن الله إليكم. عندي وجعلنا ذريته هم الباقين أي بعد الطوفان، وذلك أن الذين ركبوا معه السفينة ممن آمنوا به لما هبطوا الأرض إلى الأرض. لما هبطوا نعم لما هبطوا إلى الأرض لما هبطوا عندي لما هبطوا الأرض بعد الطوفان هبطوا الأرض ماشي لما هبطوا الأرض بعد الطوفان عاشوا مدة ثم انقرضوا ولم يبقى إلا ذرية نوح سام وحام ويافث. فتناسل الناس من سلالة نوح عليه السلام، فكان نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية بعد الأب الأول آدم عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين أي أبقينا لنوح ثناء حسنا في من تأخر بعده من الأمم إلى يوم القيامة. وهذا الثناء الحسن هو السلام عليه المذكور في قوله تعالى سلام على نوح في العالمين، أي تركنا هذه الكلمة وهي السلام عليه تقال له في جميع الطوائف والأمم ممن يأتي بعده، فكلها تسلم عليه. وقيل إن هذا السلام على نوح من الله تعالى والمعنى تحية من الله على نوح وأمان له من كل سوء. وعلى هذا القول يكون معنى قوله في العالمين أي تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين، كما يقال قوله أحسن الله إليكم. وعلى هذا القول يكون سلام قوله سلام على نوح في العالمين، أي تركنا هذه الكلمة وهي السلام عليه تقال له في جميع الطوائف والأمم ممن يأتي بعده، فكلها تسلم عليه. وقيل إن هذا السلام على نوح من الله تعالى، والمعنى تحية من الله على نوح وأمان له من كل سوء. وعلى هذا القول يكون معنى قوله في العالمين أي تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين، كما يقال أحب فلانا في الناس أي أحبه خصوصا من بين الناس. إنا كذلك نجزي المحسنين أي كما نجينا نوحا من الكرب العظيم وتركنا عليه الثناء الحسن في الآخرين جزاء له على إحسانه، فبمثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين في عبادة الله وإلى خلق الله تعالى بأن ننجيهم من الكروب ونجعل لهم ثناء حسنا يذكرون به كل بحسب إحسانه. فهذه سنته تعالى في المحسنين، وفي هذا الحث على الإحسان والاتصاف بصفات المحسنين لنيل هذا الجزاء العظيم. إنه أي نوح عليه السلام من عبادنا المؤمنين، وصفه الله بالإيمان، وأعلى درجات الإيمان النبوة، فالأنبياء هم أعلى المؤمنين وأفضلهم وأعظمهم إيمانا، ونوح عليه السلام منهم ومن أولي العزم من الرسل. ثم أغرقنا الآخرين أي أغرقنا بالطوفان الباقين من قومه ممن كفر به. وثم هنا ليست للتراخي وإنما لتعديد النعم. سن الله إليكم. قلتم ثم أغرقنا الآخرين أي أغرقنا بالطوفان الباقين من قومه ممن كفر به. وثم هنا ليست للتراخي وإنما لتعديد النعم. ثم قال تعالى سم كلام ثم أغرق الآخرين الحافظ كلام حافظ قرطبي باوي شيخ محسن الله إليك قوله تعالى السلام على نوح في العالمين. نعم الأقرب المقربون عشان نسمع ما نسمع شيء. نعم ما نسمع شيء بالنسبة لقوله تعالى السلام على نوح في العالمين. نعم. هل يمكن الجمع بين القولين أحسن الله إليك؟ لأن يقال أن هذا السلام من جميع الطوائف لقوله تعالى قبله وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، وكذلك أنه سلام من الله تعالى لأن الله سلم وسلم ذريته واختصه بذلك من بين الناس. طيب نشوف كلامه. طيب البغوي ذكر في الآخرين الكفار فقط. أه؟ قال يعني الكفار. السلام عليك أحسن الله إليكم. أقول أحسن الله إليكم إنهم عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين قال يعني الكفار. قبلها ذكرتم طلبتم فقط سلام على العالمين. قال أي سلام عليه منا في العالمين، وقيل أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. صلى الله عليكم. سلام على نوح في العالمين. نعم. أي سلام عليه منا في العالمين. وقيل أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. كلام هذا البغوي. البغوي نعم. إيش قوله تعالى سلام على نوح في العالمين. نعم. أي سلام عليه منا في العالمين. وقيل أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير وقوله وتركنا عليه في الآخرين قال ابن عباس يذكر بخير، وقال مجاهد يعني لسان صدق للأنبياء كلهم، وقال قتادة والسدي أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين، وقال الضحاك السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه، أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. إنا كذلك نجزي المحسنين أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله، نجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. ثم قال إنه من عبادنا المؤمنين أي المصدقين الموحدين الموقنين. ثم أغرقنا الآخرين أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثر، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. بس كلام على ثم القرطبي يتكلم عليها الشيخ. قال وثم ليس للتراخي ها هنا بل هو لتعديد النعم، كقوله أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين. إيش قالوا ثم إيش ليست؟ وثم ليس للتراخي ها هنا بل هو لتعديد النعم، كقوله أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين وهم الذين تأخروا عن الإيمان. قبله السلام على قوله السلام على حسن الله عليكم كان فرط على السلام على محمد العالمين. نعم حسن الله عليكم. قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل أمة، فإنه محبب إلى الجميع حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون رويا مع أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل أمة، فإنه محبب إلى الجميع حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون رويا معناه عن مجاهد وغيره. وزعم الكسائي أن فيه تقديرين، أحدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال سلام على نوح أي تركنا عليه هذا الثناء الحسن، وهذا مذهب أبي العباس المبرد أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية، يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له، وهو من الكلام المحكي كقوله تعالى سورة أنزلناها. والقول الآخر أن يكون المعنى وأبقينا عليه وتم الكلام ثم ابتدأ فقال سلام على نوح أي سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين. قال الكسائي وفي قراءة ابن مسعود سلاما منصوبا بتركنا أي تركنا عليه ثناء حسنا سلاما، وقيل في الآخرين أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل في الأنبياء إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالاقتداء به. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وقال سعيد بن المسيب وبلغني أنه من قال حين يمسي سلام على نوح في العالمين لم تلدغه عقرب، ذكره أبو عمر في التمهيد. وقال سعيد بن المسيب وبلغني أنه من قال حين يمسي سلام على نوح في العالمين لم تلدغه عقرب، ذكره أبو عمر في التمهيد. هذا سعيد بلغ صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي أعوذ بكلمة ثلاثة تامة بشرق لم يضره شيء حتى أخرى من منزل ذلك، ذكرها بعد ذلك ذكر الحديث بعد ذلك.

تضاف إيش؟ ولا مانع من شمول الآية للأمرين. قول السلام على نوح في العالمين. الآن نشوف شو كلام نقرأ كلام نشوف السلام على نوح في العالمين. هل هو هو الثناء شاعد الكلام ثناء السلام على نوح في العالمين. أي تركنا هذه الكلمة وهي السلام عليه تقال له في جميع الطوائف والأمم ممن يأتي بعده فكلها تسلم عليه. وقيل إن هذا السلام على نوح من الله تعالى، والمعنى تحية من الله على نوح وأمانا له من كل سوء. وعلى هذا القول يكون معنى قوله في العالمين أي تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين، كما يقال أحب فلانا في الناس أي أحبه خصوصا من بين الناس. طيب شوف بغاوي نقرأ كلام البغاوي السلام على رحمة العالمين. أحسن الله إليكم. البغوي قال سلام على نوح في العالمين أي سلام عليه منا في العالمين. وقيل أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. موجود صلى الله عليه وسلم. الجوزي قال سلام على نوح في العالمين، قال وهم الذين جاءوا من بعده، والمعنى تركنا عليه أن يصلى عليه في الآخرين إلى يوم القيامة. هذا لعلكم ذكرتم أنتم. قال سلام، قال وهم الذين جاءوا من بعده، والمعنى تركنا عليه أن يصلى عليه في الآخرين إلى يوم القيامة. وعليه يكون في العالمين، يعني ما وجه العالمين أن تكون على نوح في العالم بخصوص. ها كنا وعليه في العالمين إيش؟ هم الذين جاءوا من بعده. الذين جاءوا من بعده في العام مخصوص. طيب ممكن نعمش من مشينا. قوله تعالى نكمل. أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. إنا كذلك نجزي المحسن. قرناها هذه. نعم بعد. وإن من شيعته. نعم. قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بعد أن ذكر تعالى نبيه نوحا عليه السلام ذكر خليله إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، الضمير يعود على نوح عليه السلام، أي وإن من شيعة نوح إبراهيم. وشيعة المرء من كان على منهاجه وملته، والمعنى أن إبراهيم على منهاج نوح وملته ودينه، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. وذلك لأن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. ثم قال تعالى مثنيا ومادحا خليله إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشبهة تعارض الخبر، فيكون هذا في الاعتقاد، يكون في الاعتقاد ويشهد. والشهوة تعارض الأمر، الشبهة تكون في القلب، والشهوة والغالب تكون في الجوارح، تكون أشد الشبهة في الاعتقاد. مرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. نعم، لو قدرت كان أحسن، تقديم الشبهة أحسن، تقديمها أحسن. نعم، تعدل بعدين. أحسن الله إليك. ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمعنى أن إبراهيم قد حقق كمال التوحيد والإخلاص لله تعالى، وسلم قلبه من الشرك والشبهة والنقائص التي تعتري القلوب من الغل والحسد والخبث والمكر والكبر وغير ذلك من مساوي الأخلاق. ثم قال تعالى: وسلم أيضا من المعاصي التي تعارض أمر الله. نضيف هذا. نعم. الشيخ، السؤال: قوله تعالى: كل جعل منكم شرعة ومنهاجا، وكل دعوة الأنبياء كلها واحد. دعوة الأنبياء التوحيد، لكن التوحيد دعوة الأنبياء واحد التوحيد. أما الشرائع تختلف، أوامر والنواهي، لكل نبي شريعة. نعم. القلب السليم يعني يسلم حتى من الخواطر. نعم، هذا ايش؟ يسلم حتى من الخواطر القلب السليم. الخواطر، الخواطر التي ما يعمل يتكلم ترد ولا تستقر، ما هذه تستقر ثم تتحول إلى عزم وتصميم، هذا اللي أخذ به الإنسان. نعم. نعم. حسنا عليك. وهل هنا القلب السليم على الإطلاق من كل شيء، ولو أنه مثلا جاء بمرض من الأمراض، مثلا أي مرض من الأمراض، هل لا يسلم؟ نعم. يعني هنا ذكر المعروف، قال قلتم من الغل والحسد والخبث والمكر والكبر. لو أن إنسان سلم قلبه من غالب هذه الأمراض وأتى بمرض واحد، وأتى يعني بقي عنده مرض واحد، مثلا نقول عنده غل أو عنده حقد مثلا، ولكن سلم من أمور أخرى، هل لا يسلم؟ أقول ما معصية إذا صار في قلبه غل أحد يبقى معصية، يعني من تاب تاب الله عليه. لا يشهد له قوله تعالى: ونزعنا ما في صدره من غل. نعم، هذا في المؤمنين بعد تجاوزه الصراط. يعني إذن بقي شيء كما سبق بالأمس، قلنا أنهم إذا تجاوز الصراط وقفوا على قطنة بين الجنة والنار، اختص بعضهم بعض قبل دخول الجنة، فإذا هذبوا ونقوا نزع ما في صدورهم من غل، فدخلوا الجنة على صفاء، على أحسن ما يكون من الصفاء والسلامة وسلامة الصدر. نعم، أحسن الله إليكم. له التوحيد. نعم. ما ذكر هنا المعاصي. المعاصي تعارض الأمر. المعاصي تعارض الأمر. أحسن. والشبهة تعارض الخبر. نعم. ابن عطية قال: وقوله بقلب سليم، قال المفسرون: يريد من الشك والشرك وجميع النقائص التي تلحق قلوب بني آدم كالغل والحسد والكبر ونحوه. قال عروة بن الزبير: لم يلعن شيئا قط. فلم إيش؟ لم يلعن شيئا قط، كأنه يقصد نوح عليه السلام. وغيره. إبراهيم. نعم. نعم. نعم. القلب السليم مرتبة عالية جدا يعني. إيه بس. نفسك السلام معلوم. هو الناجي. نعم. سلم من الشبهات ومن الشهوات عموما، لكن يكون الإنسان قد يقع منه بعض الشيء ثم يتوب. ما قال تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم العبرة. نعم العبرة بالسلامة والاستقامة قبل الموت. نعم. لا المؤمن يلقون الله بالسلامة لا شك. نعم سلم هم أخوه القلب سلم من الغل والحقد والحسد. نعم. صلى الله عليكم. الحافظ ابن كثير قال: إذ جاء ربه بقلب سليم، قال ابن عباس: يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن عوف قال قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن: سليم من الشرك. وقال عروة: لا يكون لعانا. يعني أمثلة كلها أمثلة كلها. البغوي أحسن الله إليكم قال يعني ذكر أنا قال فقد ذكر قوله قال: مخلص من الشرك والشك. هذا هو الأصل. نعم. والشك أصل الشبهات والشهوات. إذا عالم سلم من الشبهات والشهوات غالب يسلم من يسلم من المعاصي. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال المفسر رحمه الله: سليم من الشك وغيره. والصحيح أن السلامة أعم مما قال المفسر رحمه الله، فهو سليم من الشبهات، ليس فيه شك بأي وجه من الوجوه، بل هو على علم ويقين بما آمن به. وسليم من الشهوات، ليس في قلبه هوى يخالف ما جاء به الوحي. وهذه هي سلامة القلب، أن يكون سالما من الشبهات التي تعرض له والشكوك، فيكون مؤمنا حقا، ويكون سالما من الشهوات، والشهوات هي الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي، وليس كل قلب يهوى ما جاء به الوحي. فالقلوب جوالة يمينا وشمالا، أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي محبا له مطبقا له، وأحيانا يجد فتورا عن الإقبال على الوحي وفتورا عن تطبيق ما جاء. أول ما قرأت قول سيراد سلام. قال المفسر رحمه الله: سليم من الشك وغيره. والصحيح أن السلامة أعم مما قال المفسر رحمه الله، فهو سليم من الشبهات، ليس فيه شك بأي وجه من الوجوه، بل هو على علم ويقين بما آمن به. وسليم من الشهوات، ليس في قلبه هوى يخالف ما جاء به الوحي. وهذه هي سلامة القلب، أن يكون سالما من الشبهات التي تعرض له والشكوك، فيكون مؤمنا حقا، ويكون سالما من الشهوات، والشهوات هي الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي، وليس كل قلب يهوى ما جاء به الوحي. فالقلوب جوالة يمينا وشمالا، أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي محبا له مطبقا له، وأحيانا يجد فتورا عن الإقبال على الوحي وفتورا عن تطبيق ما جاء به الوحي، ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله تعالى الثبات على الأمر وثبات القلب، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء. نعم، مثل ما سوى إضافة، مثل ما قلنا، شامل الأمرين. نعم، شاملة الأمرين، الشبهات والشهوات. ابن الجوزي ذكر أنه والشهوات ناشئة من الهوى، والشبهات ناشئة من الشكوك. نعم، صلى الله عليه. نعم، ولا مانع من شمل الآية، نقول ولا يتشمل الأمر، أقول والقلب السليم يشمل. أحسن الله إليكم. والقلب أحسن والقلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. نعم. ومن كل شبهة تعارض خبره. نعم. ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمعنى أن إبراهيم قد حقق كمال التوحيد والإخلاص لله تعالى، وسلم قلبه من الشرك والشبه والنقائص التي تعتري القلوب من الغل والحسد والخبث والمكر والكبر وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، وسالم من المعاصي التي تخالف أمر الله. نعم. أضفناها. ثم قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، وهذا على وجه التوبيخ والإنكار عليهم عبادتهم للأصنام. أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون أن تعبدوا آلهة مكذوبة مختلقة لا تصلح للعبادة، سميتموها آلهة كذبا بألسنتكم، وتتركون عبادة الله المستحق للعبادة دون ما سواه، عبادة الله المستحق للعبادة دون ما سواه، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أنه سبحانه وتعالى فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره. وهذا تهديد لهم إن استمروا على شركهم. وقيل معنى أي شيء ظننتم بربكم من النقائص حتى عبدتم غيره وجعلتم له أندادا وشركاء. فنظر نظرة في النجوم، أي نظر إليها متفكرا فيما يعتذر به عن الخروج مع قومه إلى عيدهم ويلهيهم به، وذلك أنه كان قد أزف خروجهم إلى عيدهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها إذا ذهبوا إلى عيدهم، كما قال في الآية كما قال في الآية الأخرى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم قال نعم فقال إني سقيم. وهذا ليس كذبا صريحا من إبراهيم، بل هو من باب المعارض والتورية ليوهم بذلك قومه ويجادلهم عن دين الله. وقد أراد بقوله إني سقيم إما أنه سقيم القلب والنفس من شركهم وكفرهم، وإما أنه سقيم فيما يستقبل من الأيام ويستقبل، لأن كل إنسان لا بد له أن يمرض. وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات أحسن الله إليكم، فهي من باب المعارض والتورية ليجادل كذبات من ثمرة وثمرات أحسن الله إليكم. فهي من باب المعارض والتورية ليجادل بها عن دين الله، وليست من الكذب الصراح المذموم، فحاشاه عليه السلام من ذلك. فقد عصم الله أنبياءه الكرام عليهم السلام من المعاصي والسيئات، وإنما سميت كذبا لأن ظاهرها يخالف الواقع. فتولوا عنه مدبرين، أي تركوه وراءهم إعراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم. فراغ إلى آلهتهم، أي مال في سرعة وخفاء إلى المكان الذي كانت فيه أصنامهم بعد خروجهم لعيدهم. فلما دخله إذا قومه قد وضعوا طعاما بين يدي آلهتهم لتجعل فيه البركة حتى عودتهم، أو لتجعل فقال إبراهيم على وجه الاستهزاء والسخرية بهم: ألا تأكلون؟ أي من هذا الطعام الذي جعل بين أيديكم ما لكم لا تنطقون؟ لتجيبوا من يسألكم. فراغ عليهم ضربا باليمين، أي مال وأقبل على الأصنام يضربها ويكسرها بفأس في يده اليمنى، وذلك لأن اليمين أشد وأنكى، ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. اليمين إيش؟ أحسن. لأن اليمين أشد وأنكى. أين اليمين؟ يد اليمنى. ها؟ ضربا باليمين. ضربا أقصد أنه كسرها باليد اليمنى. نعم. نعم. لكن لا يتفاوت الذي أصله يسار يعني. نعم. في بعضهم يعمل باليسار فاليسرى عنده أقوى. حسب الحال. يعني قد قتلوا في بعض الحال. نعم. صلى الله عليه. طيب خلني كمل. صلى الله عليه. كمل. نعم. وذلك لأن اليمين أشد وأنكى، ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، كما بين تعالى في سورة الأنبياء: ثم إن قومه لما رجعوا من عيدهم وجدوا آلهتهم على هذا الحال، فكان من أمرهم ما بينه تعالى في سورة الأنبياء، وأنهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وذلك أن بعضهم سمع إبراهيم يقول: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فعند ذلك ذهبوا إلى إبراهيم، ولهذا قال تعالى: فأقبلوا إليه يزفون، أي أقبلوا إلى إبراهيم مسرعين غاضبين، فلما جاءوا ليعاتبوه على ما فعله قال لهم على وجه التوبيخ والإنكار: أتعبدون ما تنحتون، أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها بأيديكم وتتركون عبادة المستحق للعبادة وهو الله تعالى المتفرد بالخلق والإيجاد. ولهذا قال لهم: والله خلقكم وما تعملون. وما يحتمل أن تكون مصدرية والمعنى والله خلقكم وخلق عملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي والمعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه. وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. أفعال العباد يحصل عليكم، أي أنها من الله خلقا وإيجادا، ومن المخلوق فعلا وكسبا وتسببا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية من المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه. فلما غلبهم إبراهيم في مناظرة وعجزوا عن رد الحجج الواضحة والبراهين القاطعة التي جاءهم بها ولزمتهم الحجة بذلك، لجأوا إلى القوة والقهر، ولهذا قالوا: بنوا له بنيانا واملأوه حطبا ثم أشعلوا النار فيه فألقوه في الجحيم، وذلك نصرة لآلهتكم التي كسرها إبراهيم. فأرادوا به كيدا بحرقه بالنار فجعلناهم الأسفلين، أي المقهورين المغلوبين، بأن نجى الله خليله إبراهيم من كيدهم وجعل النار بردا وسلاما عليه. وقصة إلقاء إبراهيم في النار وإنجاء الله له منها قد بينت في مواضع من القرآن كسورة الأنبياء. أحسن الله إليكم. فأرادوا به كيدا. نعم. أي بحرقه بالنار. نعم. فجعلناهم الأسفلين، أي المقهورين المغلوبين، بأن نجى الله خليله إبراهيم من كيدهم وجعل النار بردا وسلاما عليه. وقصة إلقاء إبراهيم في النار وإنجاء الله له منها قد بينت في مواضع من القرآن كسورة الأنبياء. نعم. ثم قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي. وقال نقف على هذا في كلام ابن عاشور ذكر. نعم. المناسبة ذكر. نعم. هذه القصص في السورة. نعم. قال وذكر في هذه السورة قصص الرسل مع أقوامهم لأن في كل قصة منها خاصية لها شبه بحال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وبحاله الأكمل في دعوته، ففي القصص كلها عبرة وأسوة وتحذير كما سيأتي تفصيله عند كل قصة منها، ويجمعها كلها مقاومة الشرك ومقاومة أهلها، واختير هؤلاء الرسل الستة لأن نوحا القدوة الأولى، وإبراهيم هو رسول الملة الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام، وموسى لشبه شريعته بالشريعة الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين والسلطان، فهؤلاء الرسل الثلاثة أصول. ثم ذكر ثلاثة رسل تفرعوا عنهم وثلاثة على ملة رسل من قبلهم على ملة رسل من قبلهم، فأما لوط فهو على ملة إبراهيم، وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى. وابتدى بقصة نوح مع قومه، فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس، وهو الأسوة الأولى والقدوة المثلى. وابتداء القصة بذكر نداء نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربه تعالى بالنصر عليهم كما دعا نوح على قومه، وهذا النداء هو المحكي في قوله قال رب انصرني بما كذبون في سورة المؤمنين، وقوله قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة الآيات من سورة نوح. وفي سورة الشعر فافتح بيني وبين فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين كذلك. نعم، في قوله تعالى ضربا باليمين، قال البغوي رحمه الله أي كان يضربهم بيده اليمنى لأنها أقوى على العمل من الشمال، وقيل باليمين أي بالقوة، وقيل أراد به القسم الذي سبق منه وهو قوله وتالله لأكيدن أصنامكم. ضربا باليمين أي كان يضربهم بيده اليمنى لأنها أقوى على العمل من الشمال، وقيل باليمين أي بالقوة، وقيل أراد به القسم الذي سبق منه وهو قوله وتالله لأكيدن أصنامكم. حسن الله عليكم الحافظ الطبري روى القول الأول عن ابن عباس، والثاني والثالث عزاه إلى بعض أهل العربية. الحافظ كان القول حسن الله عليكم أنه بالقسم، القول أنه القيل الأخير الذي قال وقيل أنه القسم فسره بالآية وتالله لأكيدن أصنامكم، فما يعني ما يكون هذا بتفسير القرآن بالقرآن تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذالا، هذا الجواب جعلهم جذالا إلا كبير الله، يعني بر قسمه فضربه باليمين ليس ببعيد. الحافظ يا الحافظ حسن الله عليكم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله فراغ عليهم ضربا باليمين، قال الفراء معناه مال عليهم ضربا باليمين، وقال قتادة والجوهري فأقبل عليهم ضربا باليمين، وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى، ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كما تقدم في سورة الأنبياء تفسير ذلك. بس اختصر على هذا. وإن من شيعتي قل هو إن من شيعتي لإبراهيم. من أولها أحسن الله. نعم. أول ما بدأت. نعم. عيد كل شيء. وإن من شيعتي. نعم. تفسير. أحسن الله عليك. بعد أن ذكر تعالى نبيه نوح عليه السلام ذكر خليله إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، الضمير يعود على نوح عليه السلام، أي وإن من شيعتي نوح إبراهيم، وشيعة المرء من كان على منهاجه وملته، والمعنى أن إبراهيم على منهاج نوح وملته ودينه، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. ثم قال تعالى مثنيا ومادحا خليله إبراهيم